من يريد أن يعمل في المقاومة. أنت إذا كان شكلت سريع من 3-4 أفراد وجدت واحد دربكم في طرف ما وجدت تبحث عن الكتب والمعلومات، ويجب أن يكون دورنا ودور التنظيمات التي سأذكره في الأخير، دور من يكون في الجبهات أن يضع برامج للتثقيف العسكري ينشرها في الأمة عبر أجهزة النشر، في الكتب، في الكاسيت، في الفيديو. في هذا الفيديو ننشره لتعليم الناس معلومات كيف يسوق وكيف يعمل وكيف ينظم الخلايا إلى آخره. فنحن علينا أن ننشر معلومات، ولكن أرجع أقول القضية قضية كل مرادو. فتدريب السرايا هو على هذه الأسلحة وتكفي وزير. نأتي الآن لتدريب الجبهات. الملاحظ على تدريب الجبهات المعسكرات التي عندنا وعند غيرنا، وهذا أمر معروف، من باب التقييم ومن باب الاستفادة. فهم؟ فيها كثير من ضياع الوقت، فيها كثير من عدم الاختصاص. فهم؟ حتى الآن مستويات التدريب في الجبهات هي عملية فك وتركيب ورماية، يعني عمليا علم استخدام السلاح. يعني مستويات التكتيك والعلم العسكري محدودة ليست متطورة، مع وجود خبرات ممكن أن تتطور، يعني تطور في كثير كانوا في الجيوش، في خبرات كانت في الجيوش وجاءت إلى ساحات القتال، فممكن أن تطور هذا الأمر. الأمر المهم الثاني، من وصل من المسلمين إلى الجبهات لازم يهتم بهذه العلوم، يعني التدريب، ولازم يهتم بممارسة القتال في الخطوط في الخط، لأنه العلم كما قالوا علم الحرب هكذا في كل كتب العسكرية، قالوا الحرب علم يتعلم أو فن يتعلم بالممارسة. حب بالممارسة، لو الإنسان تدرب على أسلحة محددة ثم ذهب إلى خط فوجد مدافع ما تدرب عليها، مع الوقت سيجد ناس مختصين عليها فيتدرب فيعمل. فالجزء من شباب المسلمين الذي ذهب إلى الجبهات لازم يتعب على نفسه بحيث يستفيد من كل دقيقة في الوقت على طريقة التربية المتكاملة. أما في الباب العسكري فيجب أن يتقن، طالما أضع وقت ودرس في الجبهات فلازم يتقن فنون الأسلحة ويتقن عملية الحرب نفسها من خلال الوجود في القتال. وأبقى أقول من سيأتي إلى الجبهات سيبقى عدد قليل من الأمة، عدد قليل من الأمة. أما باقي الأمة إيش لازم تعمل؟ عليها أن تقوم بعملية مقاومة عامة وتدرب أنفسها من خلال إمكانياتها الذاتية على المقاومة المدنية، وتقاوم هذا الصائر الدولي كما يقاوم أهل فلسطين اللي هم من خلال الانتفاضة، لا خرج دورات ولا خرج المعسكرات، توفرت إرادة القتال عند الشعب يريد أن يقاوم فقاوم. فنريد أن نرفع مستوى القناعة بالمقاومة. هذا خلاصة نظرية التدريب. طيب الآن نأتي إلى الباب السادس وهو نظرية الإعلام والتحرير. نظرية الإعلام والتحرير، هل سنأخذها من خلال نقاط أساسية؟ في كل عملية إعلام وتحرير لازم تحدد أربع أشياء، انتبه عليه جيدا. أولا جهة الخطاب، أنت تتكلم مع من؟ ثانيا فحوى الخطاب، يعني انت ايش الرسالة بتاعك، ايش تريد ان تقول. ثالثا اسلوب الخطاب باي طريقة تكلم الناس. رابعا واخيرا طريقة ايصال الخطاب. توضيح بسيط، قبل ما تكتب الرسالة لازم تعرف انت تكلم من. إذا أنت ترسل رسالة لرجل تخطب ابنته بدل ما ترسل رسالة لشركة البريد تريد منهم طلب بريدي، أو لشركة الكهرباء تريد يقطعوا ولا يبدل الكهرباء، كل واحد تكلم على حسب الحاجة. فأول شيء في عملية المقاومة لازم نحدد نحن نكلم من. نكلم نخبة، نكلم طلبة علم، نكلم كل الأمة، نكلم البر الفاجر، كل الجزء، من نكلم؟ نكلم الناس بمذهب معين ولا بعقيدة معينة ولا نكلم كل المسلمين؟ لازم تحدد. بعد ما تحدد الجهة يتحدد معك بسبب الجهة ايش ستقول. اذا كنت تكلم علماء

غير ما يعمل منشور يوزعه بين مدينتين في كشمير ولا جلال ولا البوسنة ولا الشيشان. فلازم نستفيد من هذه الوسائل. الآن ما تقول لهذه الوسائل أصحاب لا يلتقوا معنا بالعقل والمنهج؟ أنا قلت لك إذا كان الكفار استخدمهم في دعوتك على طريق السفر لكم البغال والحميرة لتركبوها. هو الصحفي عنده سبب صحفي يريد أن ينقل خبر، يريد أن ينقل سبب صحفي، فأنت تعرف أنه هذه مشتركة في المصلحة بينك وبينه فتوصل ولاية فيكوز. وإذا كان مسلم حتى لو فاجر حتى لو فاسد فهو عنده حمية لهذا الدين فتتعامل معه كمسلم، ليس لك علاقة بأسلوبه أنت في قضية دفع الصائل. فهمت؟ قضية دفع الصائل ليست قضية نخبة كما ذكرت. الآن أقول في آخر قضية الإعلام والتحريض، من أهم أساليب الإعلام والتحريض القتال. القتال هو عملية تحريض. فهمت؟ لما قام رجل وضرب سفارة الروس في بيروت حرض كل الأمة بما يتكلم ولا كلمة، حرضهم على اختتام أثره في هذه المسألة. فهذا في علم الإعلام والتحريض في الثورات يسموه الإعلام العسكري، يعني تحقيق الإعلام من خلال العمل. الإعلام العسكري يعني تتخير هدف يشفي صدور المؤمنين. أيام الجهاد في سوريا عندنا في مدينتنا الدولة استخدمت أقدر الناس وجعلتهم مخبرين. فهمت؟ فكان رجل في أحد الأحياء هو مجرم قطع طريق زاني مقطعه كله في السجون، أخرجوه وجعلوا له مكان يبيع فيه الدخان المهرب بإجازة من المخابرات حتى يربح فلوس، قالوا فقط راقب الشارع. فكان كل نصف أهل المدينة يقبضون. فهمت؟ هو إيش قيمته من العدو؟ إنسان ما يساوي ثلث قتلته لما قتلته، ليس كثير ولا قليل، ولكن بقتله كسبت الرأي العام، كسبت إيش؟ الرأي العام. فهمت؟ فراحوا المجاهدين قتلوه، وبعد ما قتلوه أخذوه من يده ورجله ورموه في مدبلة الحي. تناقلت كل المدينة خبره، فأصبح سناء على المجاهدين أن يتخيلوا هذا الإنسان القذر ويقتلوه وينظف المدينة. الآن في هجوم من الروس على الشيشان، فأيهما أشفى لصدور المؤمنين؟ تعمل عملية على الروس ولا تعمل عملية على الفرنسيين في هذا الوقت؟ الآن على الروس، من تشفي صدور المؤمنين. فهذا اللي يسموه الإعلام العسكري. فتتخيل الأهداف اللي قتال اليهود، دفاع المقدسات، قتال الأمريكان، قتال كبار الدول الصليبية مثل فرنسا وروسيا وإنجلترا. هذه العمليات تشكل عملية إعلام. فأنا ضمن هذا الموجز فقط أقتصر على هذا الكلام تحت نظرية الإعلام والتحريض. وفقط أضيف أنه في سرايا المقاومة، هذه قضية مهمة جدا جدا حتى أردت عليه النصائح. انتبه معي إلى قضية مهمة جدا جدا جدا. قلنا عملنا كله هو فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، ماشي، وحرّض المؤمنين. انتبه، هي العملية عمليتين، فقاتل لا تكلف إلا نفسك وحرّض المؤمنين. الدعوة هذه التي نبثها وننشرها يجب أن نفهم بوضوح أننا ندعو المسلمين برهم وفاجرهم وعالمهم وجاهلهم إلى القتال، لا ندعوهم للتحريض، لأن التحريض هو فعل الخاصة والقتال فعل العام. التحريض يحتاج إلى علم، يحتاج إلى خبرة، يحتاج إلى شورى، يحتاج إلى اشتباك في مجموعة من المعلومات، علم شرعي، فقه سياسي، فقه عسكري، علم حركي، علم أمني، كلام كثير حتى رتبناه الآن في 50 ساعة الكلام. نحن سنقوم في عملية التحريض. فهمت؟ الآن هذا أشرحه في نظرية التنظيم. التحريض نحن نحرض، نحن سنحرض على هذه الدعوة، نحرض من أجل هذه الدعوة. من تحرض، المتحرض معنا مهمته إيش؟ مهمته يقاتل، ما مهمته يطلع بيانات ولا يطلع فتاوى، يعني الله أعلم إيش يقول. لو فتحنا باب القتال لكل المسلمين هذا فيه فائدة لأن كل المسلمين يدفعوا الصائل، أما لو فتحنا باب الكلام لكل المسلمين فهذا كف العلماء، وهذا ضد الفتاوى في خط النسوان، وهذا ضد الفتاوى في خط الأطفال، وهذا بخترع على كيف، وهذا بيضيف وهذا بيزيد، وكله تحت اسم المقاومة. في النهاية تموت الدعوة، لأنه ستصبح مشوهة لأنك تركت الحافل والنار يدخل فيها. التحريض نحن سنقوم في عملية التحريض، وسأجمل في الكتاب إن شاء الله تعالى لوادا بدعوة الأشرطة كل مستلزمات هذه الدعوة ونطلقها منتهى الموضوع. ما بدها في الكلام؟ هي دعوة إيش؟ هي دعوة كلام ودعوة عمل. هي دعوة عمل. فلازم يكون مفهوم إنه في التحرير باسم المقاومة نحن سنتولى هذا التحرير. أما في القتال فيقاتل من استمع. الآن هناك عملية تحرير ممكن أن يشاركنا فيها غيرنا ولكن بدون مسمى المقاومة. هناك شاعر، هناك كاتب، هناك مفتي، هناك عالم، هناك صاحب رأي شرعي يصدر أي كلام بدون ما يسمى من المقاومة يدعم هذه الفكرة. فهم؟ رجل عنده بحث عسكري في المعلومات في طرق التدريب ينشره بدون اسم المقاومة، ينشره في وسائل النشر، هذا إذا وصل إلى المسلمين يساعد. فهم؟ في تفاصيل في وجود كتاب اليهود والنصارى وحل دماءهم وأموالهم تفاصيل شرعية كثيرة، رجل عنده علم ينشره باسمه أو ينشره بحرف ينشره باسم، ولكن ما يدخله على أصل الدعوة حتى لا تشتبك الأفكار وتتشوه الطريقة. التحرير تحت مسمى المقاومة خلاص سأقوم فيه في نشر هذا البحث انتهى الموضوع، بعدين بعض الملحقات نخرجها. عندنا من نستشيره من أهل العلم الشرعي، من أهل العلم السياسي، من العلم العسكري، بحيث نعطي لمن يريد أن يتبع هذه الطريقة الإرشاد. فهم؟ فنحن لا نشكل تنظيم ولا نعمل إمارة ولا نسوي بيعة، في الكثير بالكثير عم نقوم بدور المرشد لمن يريد أن يعمل. فمن بلغته الدعوة يأخذ في نصف هذه الموفقات. عنده علم عسكري يقاتل على قدر علم العسكري، ما عنده يقاتل في المقاومة المدنية، ما عنده يستطيع أن يستخدم بالإرادة أي وسيلة للقتال. أكتفي بهذا تحت الباب التحرير. الباب الأخير اللي هو نظرية طيب ذكرت إن شاء الله ما ذكرت الأبحاث والأشرطة والأمور التي سبق أصدرتها وهي كلها داعمة للفكرة أتركها للآخر المقيم على وقت أذكرها، ولكن أؤكد على قضية أن هذه الدعوة دعوة مقاومة تفاصيلها سأحاول أن أوفر لها الإرشاد اللازم من خلال من نسترشده، وهي دعوة طريقة جهادية عامة لدفع الصائم ومن تحرض دوره في القتال. ننتقل إلى الباب السابع والأخير نظرية التنظيم. نظرية التنظيم أرجو أن يتسع الوقت ولا أحتاج إلى شريط آخر إن شاء الله. نظرية التنظيم الباب السابع نظرية التنظيم. طيب نحن قلنا أن الجهاد جبهات وإيش وإرهاب فردي، جهاد الإرهاب الفردي. الجبهات ما تحتاج إلى كثير كلام في قضية التنظيم. الجبهات من جاهد في الجبهة فهو بإمرة قيادة هذه الجبهة، بدأ جاهد في أفغانستان فهو في قيادة طبعا خلاص ما نحن ننظم الجهاد هناك، بدأ جاهد في أوزبكستان، بدأ جاهد في الشيشان، بدأ جاهد في اليمن، بدأ جاهد في كشمير فهو في قيادة من يجاهد هناك. ولكن سأركز على نظرية المقاومة كيف تكون عملية التنظيم، ونحن عم نقول أصلا التنظيمات طريقة أصبحت قديمة وفككها العدو. فنضع نظرية التنظيم تحت عنوان عريض نظام لا تنظيم، نظام عمل لا تنظيم مركزي. سرايا المقاومة الإسلامية العالمية هي دعوة لها نظام عمل وليس التنظيم مركزي. التنظيم معروف مقومات التنظيم ايش؟ مقومات التنظيم منهج وهوية فكرية محددة، قيادة يعني أمير شورى قرار مركزي، مخطط عمل محدد للأفراد، تمويل مركزي بالتنظيم، وأهم من كل هذا بيعة وسمع وطاعة. هذا إيش اللي فيه هذه القضايا الخمسة؟ هذا إيش؟ هذا تنظيم مركزي، تنظيم الجهاد، تنظيم الجماعة الإسلامية، تنظيم الطليعة، تنظيم الإخوان المسلمين، تنظيم حرب حزب التحرير، تنظيم الجماعة الإسلامية، كله هكذا. هذا وجد الأمير بيعة مخطط منهج سيادي، معناها أنت إيش؟ أمام تنظيم. قلنا هذا الأسلوب تمكن العدو من تفكيكه ووضع حلول له. المشكلة الأخرى أن الشباب المسلمين من يريد أن يعمل اليوم عنده خوف من هذا الأسلوب، لأنه عنده بيعة، عنده التزام بمنهج، عنده التزام بمخطط، وعنده فوق كل المصائب. إذا حصل أي اختراق أو تدمير للتنظيم يأتيه البلاء وهو نائم في بيته بدون ما يرتكب ولا خطأ. فهناك إحجام من الشباب على الدخول في التنظيمات. سرايا المقاومة الإسلامية العالمية ليست تنظيم، هي نظام عمل، هي قلنا دعوة، منهج، منهج تربوي، طريقة لدفع الصائب، كما قلت مثل أي طريقة صوفية، ولكن هذه طريقة جهادية لدفع الصائب. كيف فيها؟ فيها منهج تربية مكتوب، كل واحد يأخذ ما يستطيع، منهج. فيها ثانيا طريقة عمل، هذه التي نشرحها. وفيها ثالثا اسم مشترك للمنتمي للطريقة. واضح الفكرة؟ أنا خايف من ضغط قضية ما تصل الرسالة، أنا بصلنا كيف في التاريخ تضغطنا في النظريات في الآخر كما يحصل دائما. إن شاء الله في الكتاب ده.